بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطوب لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك فاغفر للذين تابوا

ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار

وبما أرسلنا Bye. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. ولكم ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ No. الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.